إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن وسائل التدبر والأمور المعينة عليه قراءة القرآن العظيم وتدارسه وفهم معانيه، وليس المقصود بالفهم أن يفهمه كفهم العلماء المجتهدين أو بمصطلحات أهل العلم، إنما الفهم الذي يحقق معنى الآية من جهة دلالتها العامة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الهمزة في قوله أفلا يتدبرون للإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين والتقدير: أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن، كما أشار له في الخلاصة بقوله: وحذف متبوع بدا هنا استبح. وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أم فيه منقطعة بمعنى بل، فقد أنكر الله تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ولا لفهم القرآن. وما تضمنته الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم الله تبارك وتعالى المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وكذا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، يعني أن يتصفحها ويفهمها وأن يدرك معانيها وأن يعمل بها، فإنه معرض عنه غير متدبر له، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله تعالى أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هدر القرآن من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله تعالى وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة به وبالنسبة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها. وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى، ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة، أن هذا من أعظم الباطل، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة أنفسهم، وهو مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعا وللأئمة رحمهم الله. واعلم أن قول بعض متأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، أن هذا قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا. بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فهذا ممنوع إجماعا، وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو بآية واحدة أو حديث واحد. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى على نحو غير مرضي أو لا يتدبره أصلا، أن هذا عام لجميع الناس. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه، ولا يستطيع ذلك سوى المجتهدين بالاصطلاح الأصولي، لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخر الأصوليين كما ترى. بل إن الذي اشترطوه من الشروط في المجتهد المطلق لا يتوفر حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أتوا بأمور عظيمة وليس على شيء منها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا بأثارة من علم. ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعا، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد، بل ليس فيها إلا الاتباع. وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل لا يصح على إطلاقه، بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومن المعلوم أيضا أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، كقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي الحديثة، ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين لا من المجتهدين. ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء. وقد قال صاحب مراقي السعود في نشر البنون في شرحه لبيته المذكور آنفا ما نص، يعني أن غير المجتهد يحضل له أن يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد. فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد، قاله القرافي، وهذا محل الغرض منه بلفظه. وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين سوى المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله سوى مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك. وهذا مردود من وجهين: الأول أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ، والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد، والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي، والظاهر يجب العمل به عموما كان أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح كما هو معروف في محل. وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك، أول من قال بذلك وزعم أبو العباس ابن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين، حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها. وقد أوضح ابن القاسم بيّن غلطهم وأوضحه في كلامه على قول ابن السبكي في جمع الجوامع، ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة، قال خلافا لابن سري. وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد، لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في محل. فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص والمقيد خلاف التحقيق. الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، تعلم ذلك النص العام أو المطلق فتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصا أو مقيدا، وتعلم ناسخه إن كان منسوخا، وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك. والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها وحديثا فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق. وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه، فهي عمل ببعض ما علم فزاده الله به علم ما لم يكن يعلم. فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك. وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كما ترى. انتهى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، هو كلام متين جدا، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وحاصله أنه لا يصد عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحد من المسلمين. وليس معنى ذلك أن استنباط الأحكام وأن الغور على المعاني من أجل الاستنباط أنه مبذول لكل أحد، ولكن ما هو ظاهر مكشوف من المعنى الذي يتعامل معه فهذا ينبغي ألا يصد المسلمون عن تحصيله والعمل به كما مر في هذا الكلام الأصولي المتين. فالحاصل من هذا الكلام كله أن المرأة المسلمة ينبغي عليه أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، وسيورثه الكتاب فهما على حسب ما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم. وينبغي على كل من نظر في كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون متوقيا، فإذا ما مر بشيء لا يفهمه أن يسأل عنه عالمه وأن يكله إلى عالمه. وإذا كان من أهل النظر في الكتب والبحث في مصادر هذا العلم الشرعي الصحيح فينبغي عليه أن يعود إلى ذلك من أجل أن يزداد علما. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: إن من قرع سمعه قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، من قرع سمعه هذا الكلام الإلهي العظيم يفهم معناه دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، وتقدموا مجزوم بها لأنه شرطها، وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤها، ومثلها كثير. قال: فيا ليت شعري، ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها حتى جعلت كالمقصورات في الخيام ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها. ومثل هذا الفهم يحصله المسلم بمراجعة كتب التفسير المتيسرة كتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي ونحوها. وقد كان السلف على هذا، ذكر الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة، وأورد فيه جملة من الآثار في ذلك، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وعن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه والذي لا إله غيره: ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قال ابن جرير رحمه الله: وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه. في هذا ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله، محال أن يقال له اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو جاهل بمعناه، كما هو محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه: لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب وهي ذات أمثال ومواعظ وحكم فيقال له اعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ، وهو أصلا ليس من أهل الكلام العربي ولا يعقل منه شيئا، فإذا قيل له اعتبر بهذا الذي لا يعلمه فيكون هذا بمعنى الأمر له بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم يأتي الاعتبار بما نبه عليه مما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة يعني الأمم بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوت من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. والمنطق يريد به الكلام والنطق، فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، إلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد وأن يتعظ بحكمه وصنوف عبره. فإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيات القرآن أي الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، قال الذي قد قدمنا صفته آنفا إلا إذا كانوا به عالمين. وإذ صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله. هذا الكلام كله يؤدي في النهاية إلى النتيجة التي يراد الوصول إليها، وهي أنه لا يصد عن فهم الكتاب العزيز وتدبره أحد من المسلمين آتاه الله تبارك وتعالى عقلا، وعليه أن يتدرج وأن يترقى في معرفة معاني الكتاب العزيز وفي تدبر تلك المعاني من أجل الوصول إلى المراد منه. ولذلك من الوسائل المعينة على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى التدرج في التدبر، فمما يعين على تدبر القرآن أن يكون ذلك بطريقة التدرج، فإن البيوت تؤتى من أبوابها، وقد أخبر الله جل وعلا عن كتابه الكريم أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولما كان المفصل من قبيل المحكم فيبدأ به أولا، فمن رام هذا العلم الذي هو أشرف العلوم فليبدأ بالمفصل. ويراد بهذا الكلام يعني العلم الذي هو أشرف العلوم ما يتعلق بتدبر آيات القرآن العظيم، فمن أراد ذلك فليبدأ بالمفصل. يدل لهذا قول عمر رضي الله عنه: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب تعليم الصبيان القرآن. ثم أورد أثر سعيد بن جبير رحمه الله قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يريد المفصل. فظاهر هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما بدأ بالمفصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن البداءة بالمفصل أيسر في الفهم وأسهل في الحفظ كذلك، كما قال عمر رضي الله عنه آنفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. والمفصل أوله من سورة قاف إلى آخر القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أعظم ما يعين على تدبر كتاب الله جل وعلا التخلي عن موانع الفهم من الذنوب والمعاصي، فإن ذلك حجاب كثيف دون تدبر القرآن وفهم معانيه. فاحفظ فؤادك عن الحرام وجوارحك عن الآثام، فإن ذلك يعطلها عن الانتفاع بالقرآن. فإن الذنوب إذا كثرت أظلم القلب وانطفأ نوره وعلى هران. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا القلوب المطهرة، وأما القلوب المنجسة فلا تمس حقائقه، فهذا معنى صحيح. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال بعض السلف: أمنع قلوبهم فهم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى، أي نقط في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب ترين على القلوب حتى تمنعها فهم كلام علام الغيوب. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقد شرط الله تبارك وتعالى الإنابة في الفهم والتذكر، فقال سبحانه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فشرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكر. فالتدرج بالتلاوة لتحقيق التدبر من أعظم ما يساعد على الوصول إلى حقيقة التدبر في كتاب الله جل وعلا. ولقد ساعد نزول القرآن منجما نجما نجما لأن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة، وإنما نزل القرآن آيات آيات، أي نجما نجما، فساعد نزول القرآن كذلك على سهولة تدبره. وأول ما نزل من القرآن خمس آيات من سورة اقرأ. قال الحافظ: أخرج ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ القرآن خمس آيات خمس آيات، وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل ذلك، وذكر أن جبريل كان ينزل به كذلك، وهو مرسل جيد. وشاهده قال ما قدمته في تفسير المدثر وفي تفسير سورة اقرأ. قال الحافظ ابن كثير: واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن القرآن خمس آيات، قال: ورويناه عنه بسند جيد. وثبت أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فيستنتج من هذا كله أن التدرج كان ما بين خمس آيات إلى عشر آيات، وأن همة الصحابة رضي الله عنهم كانت أقوى. وفي الحالتين يتبين قلة عدد الآيات التي تحفظ وترسخ في الأذهان رسما وحفظا وفهما، ثم تتحول إلى العمل بالجوارح آدابا وأحكاما. وبهذا العمل في العالم الإسلامي غالبا يكون الشأن في تحفيظ القرآن المجيد. ومن الوسائل التي يتوسل بها إلى الوصول إلى التدبر على النحو المرضي أن يتلقى القرآن كما تلقاه الصحابة الكرام رضي الله عنه. فمن رام تدبر القرآن فليتلقاه كما تلقاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. كانوا يتعلمون عشر آيات عشر آيات، ولكن كانوا يتعلمون هذه الآيات ويفقهون معانيها ويعملون بما فهموه من ذلك العلم الإلهي الشريف، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وكان الواحد من الصحابة يمكث في السورة الواحدة حينا من الدهر لتدبرها وتعلم ما فيها، كما روى الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. ورحم الله الإمام مالكا حيث قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن سلك سبيلهم ورد معينهم وحصل تحصيلهم. ولذلك ينبغي أن نعلم أن تلك المراكز التي يقوم عليها كثير من الحزبيين والتي تعنى بتحفيظ القرآن وحمله في مدة يسيرة وجيزة، أن هذا من النسك الأعجمي. وإنما ينبغي أن يتعلم القرآن بتعلم الآيات مع فقه معانيها والعمل بما فيها، فهذا سبيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عن الصحابة رضي الله عنه: كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، وكانوا يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ف فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون وتتعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. قال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يخرجا. وقد مر أن من الوسائل المعينة على تدبر الكتاب العزيز أن يرتل القرآن ترتيلا، وأن يحسن الصوت بتلاوته وتجويده. فمما يعين على تدبر الكتاب ترتيله وتحسين الصوت بتلاوته وتجويده، فإنه نزل مرتلا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بترتيله، فقال جل من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيلا مصدر منصوب على المفعول المطلق، قصد به ما في التنكير من معنى التعظيم، ورتل القرآن ترتيلا، فصار المصدر مبينا لنوع الترتيل. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكانت قراءته مدا. فعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم. وعن أبي جمرة رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لا بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. قال القرطبي رحمه الله: الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذ الشعر وتنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعن أبي وائل رحمه الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني لأقرأ المفصل في ركعة، أي من سورة قاف إلى سورة الناس، يقرأ ذلك كله في ركعة واحدة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه مسلم. وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها وسأل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإدلال والتوقير، وأشد تأثيرا في القلوب، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحسين الصوت عند قراءة القرآن، لأن ذلك أدعى إلى الإقبال عليه والخشوع وكمال التأثر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. رواه الشيخان. وليس معنى هذا قراءته بالنغمات والقوانين الموسيقية وما يعرف في هذه الأيام بالمقامات، فإن كلام الله تعالى يصان ويجل وينزه عن ذلك كله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعناه أن الله ما استمع لشيء ما أذن لشيء، أي ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنه، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال البراء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. رواه البخاري ومسلم. وحينما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أثنى على قراءته وقال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعند البيهقي أن أبا موسى رضي الله عنه قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، يريد تزيين الأصوات عند التلاوة مع التخشيع والبكاء إن استطاع. في شرح رياض الصالحين إلى العلامة ابن عثيمين رحمه الله: في هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبير القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن. فهذا داء قديم، يعني أنه لم يظهر في هذا العصر من غير سابقة، بل له سابقة. فهذا ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر ذلك على فاعليه الذين يقرؤون القرآن بالأصوات والنغمات المحدثة التي ركبت على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي. القرآن ينزه عن هذا ويدل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التطريب والتغني على وجهي، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراء، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع ولعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصناعة، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. والصوت الحسن هبة من الله تعالى. قال الآجري رحمه الله: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، مع الميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفته أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله تعالى في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله تعالى فيه، وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وما أجمله، بل ما أحرى وأجدر أن يأخذ المسلمون بهذا الهدي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يكون حسن الصوت متقنا للتلاوة أن يذكرهم بربهم جل وعلا، فإن في هذا خيرا عظيما. ولأنه إذا لم يؤخذ به فالمجالس مجالس نميمة ومجالس معيبة، يخاض فيها في الأعراض ويتكلم فيها في الحرام دون الحلال، وتذبح فيها الأوقات حتى تذهب هدرا، ووقت المسلم وعمره رأس ماله، لا ينبغي أن يفرط منه في ثانية واحدة، بل ينبغي عليه أن يحفظ على نفسه عمره الذي من الله تبارك وتعالى عليه به، حتى لا يأتي يوم القيامة بخزانات فارغة. فإن كل وقت يمر عليه له خزانة يجد ما حصل فيه من العمل فيها يوم القيامة. فإذا وجد خزائنه فارغة فقد أضاع على نفسه الخير الكثير، فكيف إذا وجد في تلك الخزائن كل ما يسوءه من معصية لله تبارك وتعالى وإنفاق للأعمار فيما لا طائل تحته، بل يؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. فهذه جملة من الأمور التي تعين على تدبر القرآن العظيم. وهناك أمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به، منها إنزال القرآن والتعبد بقراءته. فقد قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه. وقال رحمه الله: تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله هو المقصود من إنزاله، لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تفكر. فهذا من الأمور التي شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به، ومنها كما مر الترتيل والتغني بالقراءة وتحسينها، وصلاة الليل والقراءة في صلاة الليل، وكذا القراءة بالليل. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقوله أقوى مقيلا هو أجدر أن يفقه القرآن. قال ابن حجر عن مدارسة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. وهناك من الشواهد ما يدل على اقتران قراءة القرآن بالليل، فتقترن قراءة القرآن بالليل كما في قوله تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. وكذا في شفاعة القرآن يوم القيامة لصاحبه، فيقول القرآن: منعته النوم بالليل، رواه أحمد والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ومما شرع أيضا من أجل الوصول إلى تدبر آيات الكتاب العزيز سلامة التلاوة وإتقان التجويد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة. وكونه ماهرا به يشمل إتقانه للحفظ مع سلامة التلاوة وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى، ولا شك أن سلامة النطق تزيد الفهم وتكمل الإدراك وتعين على التدبر. وإذا اختل النطق بالكلمة أو بإعرابها فإن المعنى يتغير أو يكون ناقصا أو يكون غير بين، بل ربما استحال المعنى، يعني أتى على النقيض مما عليه المعنى في حقيقته. وكل ذلك مما يبعد القلب عن التدبر وتفهم الآيات. قال السيوطي رحمه الله: إن التحقيق يكون للرياضة والتعلم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، فليس كل ترتيل تحقيقا. ومما شرع أيضا من أجل الوصول إلى حقيقة التلاوة الاستعاذة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ومعلوم أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان إذا تلا القرآن، لهذا أمر سبحانه بالاستعاذة به تعالى من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. وفي ذلك فوائد كثيرة، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، فتكون الاستعاذة تنقية لما في القلب مما ألقى الشيطان من الشرور. والملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع له، وتثبت القلب بالسكينة، والاستعاذة تطرد الشياطين. والشيطان يشغل القارئ ويقبل عليه في الصلاة وفي غيرها بخيله ورجله، فيحرص جهده على أن يحول بين القلب وبين مقصود القرآن، وهو تدبره وتفهمه والتأثر به، والاستعاذة تدفع ذلك. وما من رسول ولا نبي إذا قرأ القرآن إلا ألقى الشيطان في قراءته، فهذا فعله مع الرسل، فكيف بغيرهم؟ ولهذا فهو يغالط القارئ، أي الشيطان يغالط القارئ وينسيه ويشوش عليه لسانه، أو يشغل قلبه وذهنه، أو يجمعهما له. ولهذا وغيره أمر بالاستعاذة، وأيضا لأن الاستعاذة تمنع الشيطان من أن يفسد ما في القلب من الهدى والنور والعلم والخير لتفهم القرآن وتدبره. ومما شرع أيضا من أجل الوصول إلى حقيقة تدبر القرآن العظيم الإنصات عند سماع القرآن، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الشوكاني رحمه الله: أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن والإنصات له عند تلاوته لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم ومن المصالح. وأيضا مما شرع للوصول إلى حقيقة التدبر قراءة القرآن بروح الفرح والاستبشار، فهذا يعين على تدبر القرآن. فمن رام فهم القرآن فليقرأه قراءة فرح به مستبشر، فإن ذلك من أعظم دواعي التدبر. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسير هذه الآية: وذكر عن بقية، يعني ابن الوليد، عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون، يعني الإبل. إذن هو يريد الكتاب العزيز على حسب ما دل عليه سياق الآية، فقد ذكر قبلها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والمراد بذلك كتاب الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا. فلما قال مولى عمر للإبل إنها من فضل الله ورحمته، قال: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا مما يجمعون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيتحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. منع القرآن بوعده ووعيده، مخل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه، فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. ولهذا لما عرفوا قدر ما رزقوا وحفظوا أشفقوا أن يسلبوه. وقد كان من دعاء أبي الحلال العتكي، وهو أحد أئمة السلف وعبادهم: اللهم لا تسلبني القرآن، لأن القرآن يسلب بالذنوب، كما ورد عن كثير من السلف أن واحدا منهم وقف ينظر النظر المحرم فرآه شيخه فقال: ما وقوفك ها هنا؟ فقال: يا عم ألا ترى إلى هذه الصورة كيف يعذبها الله تبارك وتعالى بالنار؟ فقال: لتجدن غبه، أي عاقبته، ولو بعد حين. قال: فلبثت دهرا أراعي وأراقب ذلك الغب. قال: حتى نمت ليلة فاستيقظت وقد أنسيت القرآن كله. فكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. فمن أوتي القرآن فقد أوتي أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، وأجل ما يفرح به العارفون. لهذا قال الله تعالى ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في القرآن المجيد فتحا مباركا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على النحو الذي يرضيه، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بذلك في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.